والكراء، فيجعلون الكراء هي مقابلة أو المنفعة المأخوذة من العين، بينما الأجرة هي في الآدميين، وهو اصطلاح عندهم، وإلا المفهوم حتى من كلام علمائهم رحمهم الله أمر مؤدى واحد، لأن حقيقة المنفعة أو العوض المأخوذ مقابل منفعة العين، هذه الإجارة، العوض المأخوذ مقابل منفعة العين، هذه هي الإجارة. وتفرق أيضا كذلك عن الجعالة، لأن الجعالة أيضا هي كذلك عوض مقابل منفعة، لكن الفرق كما سبق معنا أن الإجارة عقد لازم والجعالة عقد جائز. وكذلك أيضا الإجارة بالنظر في طبيعتها، لأنها نتيجة العقد، بينما في الجعالة قد لا يكون هناك انعقاد إلا بعد التزام من حينما، لأن عادة الجعالة كان يقول من بنى لي هذا الجدار فله كذا، فمن ندب نفسه لهذا حينئذ يستحق إذا قام بالفعل، بينما الإجارة عقد مباشر بين الطرفين الذي هو المستأجر والمؤجر. والإجارة كذلك ذكرنا أنها منها ما هو خاص بما يتعلق بإجارة الأبدان، أجر خاص وأجر مشترك، وهناك إجارة الأعيان كإجارة الدور والأراضي والدواب، هذا كله سبق تفصيله. وأركان الإجارة أيضا قلنا إنها الصيغة والعقيدان، وكذلك العين المؤجرة إذا كانت من إجارات الأعيان وليس إجارات الأشخاص، العقيدان والصيغة ومحل الإجارة أو العين المؤجرة، هذه أركان الإجارة. وعند الحنفية أن الركن فقط هو الصيغة، الركن هو الصيغة فقط، ولكن هذا محل نظر، لأن وقع أركان الشيء أجزاؤه التي لا يقوم الشيء حقيقة وماهية إلا به، فالركن جزء الماهية. وسبق ذلك أو تفصيل ذلك وبيانه في أكثر من مناسبة وأكثر من مجال. وكذلك أيضا ذكرنا شيئا من شروط الإجارة، قلنا إن منها أن تكون منها معرفة المنفعة، أن تكون منفعة معلومة، وهذا دل عليه التعريف الذي ذكرناه قبل قليل، وكذلك أيضا أن تكون معرفة الأجرة، وكذلك أيضا أن تكون العين المؤجرة مباحة إلى آخره. ومن الأبواب التي عقدها المصنف فيما سبق الكلام على الاشتراط أن تكون المنفعة مباحة، وكذلك أيضا أجرة كسب الحجام، وهذا أيضا متعلق بنوع إباحة المنفعة في العين المجرى، أو حتى في فعل في إجارة الأشخاص أن يكون عمله كذلك أيضا مباحا. وكذلك أيضا في الأجرة على القرب، وهل تدخل القرب في أن يستأجر لها، وخاصة أيضا قراءة القرآن وأخذ الأجر عليه، كل ذلك سبق تفصيله. وكذلك أيضا الأجر ليس المنفعة، المنفعة تكون مباحة، كذلك أيضا الأجر لابد أن يكون معلوما كما ذكرنا في شروط الإجارة، وقد عقد له الشيخ أيضا بابا يدل عليه. وموضوع اليوم هو مدة الإجارة، مدة الإجارة، ولهذا قال الشيخ باب الاستئجار على العام على العمل مياومة، يعني يوما فيوما، او مشاهرة يعني كل شهر، او معاومة يعني كل عام، او معاددة بمعنى تعمل لي خمسة اشياء ولك كذا، هذه معاددة، او شيء معلوم سواء في ما يتعلق بالعدد، اذا نقلت خمس حجارة مثلا فلك كذا، او نقلت عدد الاوزان او الاذرع او نحو بذلك فلك كذا، هذه المعادلة. ولهذا قال باب الاستئجار على العمل مياومة، يعني ما فيما يتعلق بالمدة، او مشاهرة او معاومة او معادلة فيما يتعلق بالنفع الذي يقدمه هذا المستأجر. قال عن علي رضي الله عنه قال جعت مرة جوعا شديدا فخرجت لطلب العمل في عوالي المدينة، فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا يعني حجرا، فظننتها تريد بلى فقاطعتها، يعني كانت تريد نقله، يعني فقاطعتها كل ذبوب على تمرة أو ذنوب على تمرة، هي ذنوب بالباء ولا بالنون؟ بالنون. نعم لا بالنون، ذنوب بمعنى كالزنبي يعني ذنوب على تمرات، فمددت 16 ذنوبا حتى مجلت يداي، ثم أتيتها فعدت لي 16 تمرة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأكل معي منها رواه أحمد. هذا الأثر عن علي رضي الله عنه، ويأخذ حكم المرفوع حينما قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأخذ حكم المرفوع يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، بل إنه أكل معه. والحافظ ابن حجر قال إن إسناد هذا الحديث جيد. الشاهد من هذا الحديث ما هو الشاهد منه، وعلى أي أجزاء الترجمة ينطبق هذا الحديث؟ معادلة. نعم. فهو ينطبق على الاستئجار معادلة. وهو أن عليا رضي الله عنه أصابه جوع شديد، وهذا يدل على الحالة التي كان عليها صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لم يكونوا على سعة دائما من العيش، وإنما كانوا على شرف من العيش، وكانوا يعانون شدة وجوعا وفاقة. قال فخرجت لطلب العمل، يعني عمل من أجل أن يأخذ أجرة، من أجل أن يسد جوعته. والعوالي منطقة معروفة بالمدينة. فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا يعني حجرا، ظننتها تريد بلى يعني معنى تريد نقله، يعني إلى مكان من البناء أو نحو ذلك، فقاطعتها بمعنى أجرتها، المقاطعة بمعنى اتفاق، مقاطعة اتفاق، أجرتها كل ذنوب على تمرة، كل ذنوب يعني كل الذنوب هو الدلو، وعادة لا يكون أغرب ما يطلق على دلو الماء سواء كان مملوعا أو فارغا، لكن أرادوا أن الذنوب بمعنى كما نقول كل زنبيل أو كل سطل أو تضع في مجموعة وتنقله. وهذا يدل على أن العمل شريف مهما كان، وأن الإنسان أن يعمل مثل هذه الأعمال خير له من يتطلع إلى ما في أيدي الناس مجانا أو أن يسأل الناس. وعلي رضي الله عنه من هو في مقامه وشرفه؟ عربي هاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته، ومن هو في مقامه وفضله وشرفه وكرمه وشجاعته وإمامته، ومع هذا لم يستنكف أن يعمل مثل هذا العمل، لأن هذا أشرف من أن ينتظر أن تأتيه صدقات أو تبرعات عنون وغلاك. فشرفه رضوان الله عليه ومقامه وعربيته وهاشميته وغير ذلك إسلامه لم يمنعه أن يعمل من أجل أن يعيف نفسه ويسد جوعته. وهذا يؤكد على ضرورة أن يتخلص الناس من كثير من التقاليد البالية التي يلحظ أنها لا زالت تعشعش في رؤوس كثير من الأقاليم والمناطق والأقطار في كثير من ديار الإسلام، وليس في قطر دون قطر مع الأسف. حينما تتأمل في كثير من الأقطار عربيها وعجميها ترى هذا الإحساس بالدونية أو بالعلو أو بالطبقية أو نحو ذلك في الاعتزاز إما بشرف أو بالنظر إلى الآخرين بوضاعة واحتقار ونحو ذلك، بينما ديننا وقرآننا يؤكد لنا أن الكرم بالتقوى. بنو آدم كلهم مكرمون، ولقد كرمنا بني آدم، والأصل فيهم هو التساوي، فكلهم أبناء آدم وحواء، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وينبغي للناس أن يعرفوا هذا وأن لا يربطوا بين تقاليدهم وبين تعاليم الدين، على معنى أنهم يجعلون تقاليدهم دينا وإن لم يعتقدوا دين يعبدون الله به، لكن مع الأسف أنهم يحكمون فيه أمورهم بحيث إما أن يتقاعسوا عن بعض أمور بينما هي بحقيقتها شريفة ولا يمنع منها الدين وهي مباحة، ولكن العادات والتقاليد جعلتهم يتركون هذا ويفعلون هذا ويقدمون على هذا ويحجمون عن هذا، بينما الكرم بالتقوى والشرف بالعزة، والعزة لا تكون إلا لله ولرسوله وللمؤمنين. فالعمل الشريف ما دام أنه مباح وما دام أنه طرق شريفة وطرق واضحة غير ملتوية وليس فيه أكل لأموال الناس من باطل ولا غش ولا خداع، فمهما كان العمل فهو شريف. فعلي رضي الله عنه هنا عمل هذا العمل وصار ينقل هذه الذنوب، يعني هذه الدلاء، فمددت يعني فنقلت 16 ذنوبا، كل ذنوب بتمرة واحدة، يعني أخذ 16 تمرة يسد بها جوعته، ما يدل على الشدة والشرف الذي كان يعاني منه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلهم إمامهم وقدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم. فكان يجوع يوما ويشبع يوما، وتقول عائشة رضي الله عنها يمر علينا الشهر والشهران وما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منا، وطعامنا الأسودان التمر والماء. وتعلم أيضا كان يخرج أحيانا في بيته من بيته يخرجه ما أخرجه إلا الجوع. وتعلم قصة حينما خرج فلقي أبا بكر قال ما أخرجك؟ قال الجوع. ثم لقي عمر حتى مر بأحد الصحابة عمل لهم ما عمل وذبح لهم شاة كما في القصة. ثم لما أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل من معه نبههم إلى عظم هذه النعمة، ثم قالت ثم لتسألن يوم أي النعيم، وحتى هذا من النعيم الذي يسأل عنه الإنسان. فمما يدل على أن الإنسان لا تكون الدنيا همه، لكنه يعمل الأعمال الشريفة من أجل أن يعرف نفسه ومن أجل أن يكون شريفا حينما يستقل بنفسه ويعتمد على ربه. قال حتى مجلت يداي. مجلت بمعنى اخشوشنت وصارت من الخشونة بحيث نفطت. تعلمون أن الإنسان حينما يتكرر العمل على يديه إما بحبل وإما بحجر وإما كثرة إمساك بخشب يتورم الجلد، وغالبا يكون تحته ماء، يكون تحته ماء، هذا هو المجل. تنفط بمعنى تنتفخ ويكون تحتها ماء، مما يدل على شدة العمل الذي قام به علي رضي الله عنه. مجلت بمعنى تورمت وصار من تحت الجلد ماء، كما هو معلوم في حينما يستمر العمل سواء بحبل او بحجر او بخشب، فان الجلد في اول امره يكون هكذا، لكن مع الاستمرار يصير خشنا بحيث يغلب الجلد ولا ينتفخ مرة اخرى. حتى مجلت يداي ثم اتيتها يعني هذه المرأة فحدت لي 16 تمرة كل ذنوب بتمرة واحدة، فالله المستعان. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأقرته فأكل معي منها، يعني أنه أقره وهذا من الكسب الحياة. وعن أنس رضي الله عنه لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، فكانت الأنصار أهل الأرض والعقار. العقار يعني البيوت، والأرض من الزراعة، أو يملكون هذا وهذا، العقار المبني والأرض البيضاء. فقاسمهم الأنصار يعني اتفقوا في العمل مقاسمة، على أن أعطوهم نصف ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة. يعني جرى اتفاق بين المهاجرين والأنصار على أن يعمل المهاجرون في أراضي الأنصار وفي زراعاتهم وحروثهم مقابل العمل، يأخذون نصف المؤونة يعني نصف الثمار، نصف الثمر كل عام. إذا هذا معاومة، هذا معاومة يعني كل عام، بمعنى عمل أو اتفاقية سنوية، اتفاقية سنوية تعمل ولك نصف الدخل السنوي، هذا معاومة. فقاسمهم الأنصار على أن أعطاهم نصف ثمار أموالهم كل عام مقابل العمل، يعمل المهاجري ويأخذ نصف الثمرة ويكفوهم العمل والمعونة. المعونة الذي هو ما تتطلبه الأرض من حرف ومن سقي ومن جلب الماء ومن حرف ومن تنقية، المعونة أخرجها. قال البخاري وقال ابن عمر هذا خبر آخر، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الخبر الثاني يدل على ماذا؟ على أي المشاعرة أو المعاومة أو المعادلة في قوله قال من أمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشر. هذا المشاعر المعاومة. نعم المعاومة وقد تدل على المعادلة أيضا، وقد تدل على المعادلة من حيث الكمية الشر. لا شك انه النبي اعلم كل عام لكن بشرط ايضا النصف، بمعنى ايضا معادله تدل على هذا وهذا. فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وصدر خلافه عمر، ولم يذكر ان ابا بكر وعمر جددا الاجاره بعد ان قبض النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يستفاد من هذا؟ لم يذكر يعني ابن عمر لم يذكر ان ابا بكر وعمر جددا الاجاره بعد ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على ماذا؟ نعم اما العقد لازم. لا اريد عباره اوضح من هذا. هو يقول زميلكم يدل هذا على ان العقد لازم، لا في اريد شيء اوضح من هذا. المزارعة لا المزارعة شيء آخر. لا لا, لا من نفس النص هنا لا هذا مزارعة شيء آخر. زارع نوع من الإجارة. لا ما إثبات الإجارة هذا صحيح، لكن هذا الشيء يعني أدق من هذا. نعم يدل على ان العقد الاجاره اذا لم يفسخ انه مستمر ما دام انه ما حدد، فاذا استمرار يدل على انه اذا لم يفسخ انه يستمر، انه ما دام ما قال كل عام، فاذا كل ما انتهى عام ودخل عام اخر ما دام انه ما الغوه او ما الغوه وما قطعوه فاذا هو مستمر. فاذا في قوله ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا إذا مستمر، يعني على ما عقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان قال كل عام فإنه يتجدد تلقائيا ما دام أنه ما فسخه وما قطعه، إذا يتجدد تلقائيا. نعم. باب ما يذكر في أول الإجارة من ابن البيت. عن سعيد بن يمين عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان له غدر أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعها. قيل لسعيد ما لا تبيعها يعني الكراء؟ قال نعم. رواه أحمد ومسلم. قال باب ما يذكر في عقد الإجارة بلفظ البيع. المقصود بالترجمة هل لو أنه بدل أن يقول أجرتك قال بعتك ويقصد به الإجارة هل يصح أو لا يصح؟ هذا المقصود بالترجمة. معلوم وسبق أن ذكرنا في أكثر من مناسبة أن الألفاظ إما أن تكون دلالتها شرعية وإما أن تكون عرفية وإما أن تكون لغوية. إما أن تكون شرعية وإما أن تكون لغوية وإما أن تكون عرفية. فمثلا الهيئة المعلومة. وهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. إذن هذه الصلاة في الحقيقة الشرعية. الحقيقة العرفية اللحم له معنى حقيقة لغوية وتشمل كل أنواع اللحوم حتى الحلال حتى الحرام، لحم الحمار لحم، ولحم البقر لحم، ولحم الغزال لحم، ولحم الطيور لحم، ولحم الأسماك لحم، كل لحم. لكن في العرف إذا قلت لحم غالبا لا يطلق إلا على طعم مباح وبهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم والغزلان والأرانب، لكن ما يطلق على السمك لحم. لو قلت أنا أكلت لحم أكلت لحما ما حد يقول أنك أكلت سمك أبدا، هذا في العرف ولا في اللغة صح. بقول إذا فلان حمل وليمة أو في مناسبة زواجه أكلنا لحم، فالناس يقول طيب وش في غريب، كل الناس حطها، قال لا أنا قصدي سمك. إذن في العرف أن اللحم إذا أطلق السمك لا يدخل فيه. فإذا أردت أن تفهم صاحبك أنك أكلت لحم سمك لابد أن تقول سمك أو تقول لحم سمك، بينما في اللغة صحيح لحم السمك لحم في اللغة، وتأكلون منه لحما طرية في البحر حين ممتن الله عز وجل على عباده البحر وخيراته أعدمنا وتأكلون منه لحما طرية. لكن في العرف اصطلاح الناس أنه اللحم يطلق على غير لحم السمك، إذا هذا أو ما في إشكال. الناس تتفق على هذا أو بعض، حتى بعض وهناك أعراف خاصة أيضا، هناك أن بعض البلدان مثلا بعض الأقطار كلمة محمودة بينما في بلد آخر مذمومة، لو خاطبته بها غضب عليك بينما الآخر لو خاطبته بها فرح. إذن أعراف وهذا أما أمر النقل فيه واسع ما في إشكال. إذن الكلمات أو الألفاظ ما لها حقائق لغوية وحقائق شرعية وحقائق عرفية، قد تتفق، قد تكون الكلمة فعلا لغة وشرعا واحد، وقد تقول لا لغة كذا وشرعا لا كذا واصطلاحا لا كذا. البيع في اللغة يعني في الإطلاق العام أنه مبادلة عين بعين، هذا العرف السائد عين بعين، لكن مبادلة عين بمنفعة هذه أجرة، مبادلة عين بمنفعة هذه أجرة. إذا أعطيته منفعة ودفع لك عينا طبعا قد تكون فلوس فلوس أحيانا، لكن السكن في البيت وغير التملك هذه منفعة، أو حرف الأرض منفعة، أو القراءة في الكتاب مثلا له هذه أجرة، إذن هذه منافع. لكن غالبا أطلق البيع والوضع به نقل عين بعين أو تبادل عين بعين، لكن عين بمنفعة هذا أجرة. لكن لو أنه أطلق البيع وأراد به الأجرة يصح ولا ما يصح؟ هذا الذي قال الشيخ، هذا الذي عقد الشيخ الباب من أجله، فقال باب ما يذكر في عقد الإجارة بلفظ البيع. يعني لو قال مثلا بعتك منفعة بيتي أو بعتك سكن بيتي وأراد الإجارة يصح أو ما يصح؟ فقال عن سعيد بن ميناء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان له فضل أرض فليزرع أو ليزرع أخاه، من كان له أن يزرعها بنفسه أو يزرع أخاه، يعني يمكن أخاه من زراعته، ولا تبيعها. لا تبيع يعني حرام